السلام عليكم. نبارك للمنتخب المغربي مرة أخرى، وإن شاء الله المرة القادمة نبارك له بحصوله على كأس العالم. اليوم كانت المباراة ضد منتخب البرتغال مباراة جدا جميلة، واستحق المنتخب المغربي أسود الأطلس الفوز بجدارة. قصة الليلة قصة مثل ما تقرؤون في العنوان، قضية الشطرنج، قضية معقدة جدا تداولتها المحاكم في البحرين. القضية ممتعة لأنها متشابكة، انكشف الحل بعدين وكانت هي الصدمة اللي أذهلت الجميع. القضية كانت في 2016 لكن بدايتها 2015. في شاب بحريني عسكري عمره 33 سنة، هذا رجل جدا مسالم، خلوق، مؤدب، ما عنده مشاكل مع أحد، إنسان طبيعي جدا، لكن وضع المادي جدا تعبان، ما أخذ قروض وكان متزوج أول وطلق لأنه ما كان في يعني توافق بينه وبين زوجته. المهم عايش في حزن وكآبة وضيقة مالية، لكن ماشي أموره ماشي عادي. طالع من ذاك اليوم، طالع من البيت بلبس العسكري، راكب سيارته المدنية رايح للدوام، واقف على الإشارة ويلتفت على يساره في سيارة واقفة ويشوف بنت ناثرة الشعر على متان الثار ولابسة نظارة تحجب الشمس وراكبة بنز من البشر مختارة، الكيشن جلد وشرط المكيف لمس، ويطالع وتاخذ قلبه. البنت التفتت عليه وتبسم هذا يطالعها وهي طالعة وتضحك، هذا حس ببصيص أمل. حس يعني الدنيا بدأت تبتسم له. بنت جميلة وراكبة السيارة في قمة الفخامة، ما بقول الماركة يعني. المهم شوي يطالعها على استحياء، يطالعها ويوخر ويطالعها وشوي وتأشر له. يوم أشرت له يطالع يقول لها أنا، يلتفت وراء يمكن أشرح حق ثاني، أنا، تقول له إيه أنت، يعني وقف على جنب الطريق بكلمك. قال حاضر أوكي أوكي، فتحت الإشارة وقف على يمين، وقفت البنت تنزل على طول، هلا تفضل حياك الله، هلا أختي، هلا والله آمري. قالت له والله يا حضرة العسكري أنا أول ما شفتك يعني حسيت بالأمان. قال لها نعم، تبيني أسوي لك الحين نقطة تفتيش علشان تشعرين بالأمان أكثر؟ تبيني الحين أفتش السيارات هذه اللي بالشارع كلها علشان خاطر عيونك ترقد وتنام بأمان؟ قالت لا الله يخليك، أنا أقصد لما شفتك يعني اطمئنيت اني اقدر اسالك، يعني ما حبيت اكلم اي احد في الشارع. قال لها امري، شنو اقدر اخدمك؟ قالت له اخوي انا مضيعه وانا مو متعوده اسوق السياره بنفسي، معاي السائق، لكن هالمره انا اضطريت وكنت في اجتماع وكذا. امري ايش بغيتي؟ قالت انا ابي المنطقه الفلانيه وانا ما ادل وما اطلع كثير بس. قال لها من عيوني تبيني يعني امشي وتمشين وراي؟ امشي وراي بالسياره، تبيني امشي على رجولي مثلا اركض وانت وراي، ولا تبيني بسيارتي عشان ما تضيعين؟ قالت لا لا لا مو لهالدرجه، يعني بسيارتك وانا امشي وراك. قالت تدري شلون؟ عطني رقم تليفونك اتصل عليك وانت امشي وراي عشان اكلمك بالتليفون وتدليني علشان ما اضيع، لاني ما افهم لما تاشر لي وكذا اخاف يعني ما افهم عليك. قال لها تفضلي اخذ رقمي. خذت رقمه ومشى وهي ماشية وراه وتقول لأبي المنطقة يروح، راح ترك دوامه رجع فوق حد راح لين وصلها المنطقة اللي هي تبي. قالت له مشكور ويعطيك العافية وأنا ماني قادر يعني شلون أجازيك وأشكر. قال لها أبدا وأنا بخدمتك والله يخليك، خلي رغمي عندك، كل ما تطلعين بالسيارة بروحك وتخافين تضيعين اتصلي، اعتبريني أنا يعني النافيجيشن مالك، اعتبريني انا الخريطه، خريطتك انت. قالت اوكي مشكور يعطيك العافيه. ورحت هذا العسكري انشلع قلبه، الله دلال وجمال وفخامه. يلا المهم رجع دوامه الظاهر متاخر وزفوه، المهم داوم وانتهى الموضوع. بعد يومين ودازت له رسالة مشكور على ذاك اليوم صراحة، قال لا أبدا والله موضوع جدا بسيط، ويفكر بينه وبين نفسه يقول يا حليلة يعني أنا بس دليتها على المنطقة تشكرني، وما تدري أنا ياما سويت خدمات حق ربعي حتى ما قال لي مشكور، وهذه أدليها على مكان وتقول لي يا الله شلعت قلبه بس مستحيه. وقال لها أبدا وأنا ترى ما تعرفت على الاسم الكريم. قالت لا أنا فلانة، والله والنعم وحياك الله، وأنا ترى فلان فلاني وأي شيء تبين. المهم صار كل يوم الثاني مسج منها مسج منه مسج منها مسج منه مسج منها مسج منه. بعدين شنو بدأت تطيح الميانة، ها ذكريني باسمك، اي والله اسمك حلو، شنو تشتغلين؟ وهي تسأله بعد انت عسكري، عسكري وين وكذا. وبدأوا عاد يسألون بعض الأسئلة الشخصية شوي شوي. قالت لا أنا مطلقة. قال لها حتى أنا مطلقة. سبحان الله حتى أنا. قلت له صوت وكذا كم عمرك؟ قال أنا عمري 33. قال لو أنت؟ قالت أنا عمري 30. يا سلام منو الكافر اللي طلق واحدة مثلك؟ شلون شلون يحصل على واحدة مثلك ويطلقها؟ قالت بعد هذا نصيبي وهذا كذا. المهم شوي شوي شوي شوي صارت علاقة، صار ممكن أشوفك أعزمك على قهوة على كذا، وبعدين صار بينهم الحب. قالت له اسمعي ابن الناس، أنا ترى بنت عائلة ومحترمة وما عندي من هالخرابيط، تبي زواج أتزوجك، غير هالكلام انسى. قال لها أنا أصلا أمنيتي ترى أنا وضعي تعبان وأخاف يعني يعني أرتبط فيك وتكتشفين أني أنا فقير، وأنت ما شاء الله مبين عليك تقولي لي شركة. قالت لها إيه أنا عندي شركة الفلانية، وهي فعلا طلعت سيدة أعمال وجميلة اشتبي بعد وبنت عائلة معروفة. قال زين ترى أنا يعني حتى بيت نفس الأوادم ما عندي. قالت له حبيبي أنا عندي الخير وايد، تبي نعيش مع بعض أحط أحسن شقة على حسابي وانت زوج، وأنا ما أبي منك شيء، أبي رجال بس يعني يحميني. ومن هالكلام استانس، أصلا جت فرصة ما تعوض. قال لها أنا موافق. قالت له بس عندي أنا مشكلة. قال لها شنو؟ قالت أنا ما أبي أتزوج هني في البحرين، أنا صحيح مطلقة لكن أنا شوري بإيدي، وأنا يعني سيدة أعمال ولي اسمي وكذا، وما أبي الناس تدري أني أنا بعد طلاقي تزوجت مرة ثانية، تبي تتزوجني نروح أي دولة ثانية؟ قال لها أوكي وين تبي؟ قالت مصر. قال لها أبدا ما عندي مانع، وفعلا يسافر معاها إلى مصر ويتزوجها هناك ويرجعون إلى البحرين، وحاطت له شقة فخمة وسكنوا فيها وعاش أحلى عيشة يعني ماكل شارب نايم لا وسيارته قديمة، قالت أصرف لك سيارة من الشركة وسيارة فخمة. الرجل طاح على كنز، ادفنت فقرة. راحت الأيام وجدت الأيام، وهو ما هم صدق الحلم اللي هو فيه. فجأة صار يملك وعنده زوجة جميلة ومحترمة ومن عائلة معروفة وصاحبة شركة معروفة، شلون سبحان الله يعني من حال إلى حال. المهم الصدمة إلى الآن ما جت، هذه كلها مقدمة حق القصة. المهم يوم الأيام ولا بلاغ إلى النيابة، ضد منو؟ ضد سيدة الأعمال، يتهمها طليقها بقضية زنا. شنو؟ ويلقون القبض عليها وعلى العسكري. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش صاير؟ وهذا العسكري انصدم، ليش يا جماعة زوجتي وهذا عقد الزواج واحنا متزوجين في مصر؟ قال انا تعال وانت تفهم الموضوع. خذوا التحقيق، قالوا له اصلا هذه زوجتك متزوجة غيرك. قال يا جماعة ايش قاعد تقولون؟ انا متزوجها وكذا وهي مطلقة وعندي انا شهادة طلاقها. قالوا حبيبي، شهادة الطلاق اللي هي قدمتها علشان تسوون عقد زواج في مصر هذا طلاق، يعني او اثبات طلاق مزور. هو صحيح اثبات طلاق، لكن هذا هنا الصدمة الثانية، ها، لكن هذا الاثبات هو اثبات طلاقك انت من زوجتك السابقة. شنو؟ قالوا له اي نعم، انت مو طلقت في عام 2012؟ قال اي نعم. قال هذا عقد طلاقك انت. ايش مسوية؟ شايلة اسم طليقتك وشايلة اسمك وحاطة اسم يعني زوجها واسمها، ومطلقة نفسها من زوجها الاولي، وبناء عليه راحت تزوجتك في مصر، لكن في البحرين إلى الآن هي على ذمة زوجها الأولي. أخذوا عندكم الصدمة الثانية. قال لهم يعني إيه، شلون حصلت أصلاً على عقد طلاقي من زوجتي الأولى؟ وهي شعرفها بطلاق الأول وشلون يعني، شلون يعني؟ فهموني يا جماعة، إيه شلون جابتها أصلاً؟ هي أول ما تعرفت عليها عندها شهادة طلاق. قالوا لها اسمع السالفة، منو هذه سيدة الأعمال؟ هذه الآن هي الزوجة الأولى للرجل اللي تزوج طليقتك الأولى. هم مو كان مطلق، طليقتها اللي طلقها تزوجها زوج سيدة الأعمال لأنها كانت الزوجة الأولى له. كان هذا يعني زوج سيدة الأعمال طلقها، راحت تزوجت العسكري، بعدين تطلقت من العسكري ورجعت حق منه؟ حق زوجها الأولي، لأن عندها بنات منه. فهذه سيدة الأعمال اللي كان مطلق الأولى استغفر الله، خلكم من أول، نبدأ من أول. والله العظيم ما أنا ما لومكم، تعقدت وأنا تعقدت. قريت ملف القضية مليون مرة تعقدت. أنا بفهمكم القصة من أول. القصة الله يسلمكم، هذه سيدة الأعمال، يعني أردوا من أول، ها، انسى الموضوع. سيدة الأعمال تعرفت على واحد موظف عندها في الشركة، ماشي، هذا أول قبل لا تعرف على العسكري. موظف عندها في الشركة، فقالت له تبي تتزوجني؟ أطلق زوجتك الأولى. قام فعلا وطلق زوجته الأولى. زوجته الأولى راحت تزوجت منه بعدين؟ تزوجت العسكري، ماشي، إلى الآن هني أوكي. بعدين الرجل تندم لأن زوجته الأولى عندها منها بنات وكذا، فكلم زوجته الأولى اللي تزوجت العسكري، قال لها ايش رايك تردين تطلقين من العسكري وترجعي لي؟ قالت له اوكي. قالت حق العسكري طلقني، رجعت حق زوجها الاولي. لما رجعت حق زوجها الاولي سيدة الاعمال ما رضت، قالت له احنا اتفقنا ان انت تطلقها، وكانت عندها اصلا شهادة الطلاق، فشلون يعني رديتها وكذا؟ ما رضت بالسالفة. لما حقدت على زوجها تبي تنتقم منه، ايش سوت؟ راحت دورت على عقد الزواج اللي طلقها العسكري عشان تعرف بياناته، وراحت تعرفت عليه بالإشارة لما صارت الطاردة وكذا، ودخلت عليه من باب انه معجبة بالشارع وابيك تدليني وكذا، وفعلا العسكري تزوجها. يعني طلع العسكري متزوج الآن الزوجة الأولى وطلق، والزوجة الثانية وثنتينهم أصلا زوجات الرجل الأولي. المهم مالكم في الطويلة، العسكري ما يدري، ما يدري بالسالفة، ما مسكين الأولى تزوجها وكانت مطلقة وبعدين قالت له والله أنا ما بك، طلقها. قام تزوج سيدة الأعمال، تعرف عليها وأعجب فيها وشافها هي اللي تحبها، طلعت هذه أصلا تبي تنتقم من زوجها ورايحة متعمدة متعرفة على العسكري ومتزوجته. طبعا لما ألقوا القبض عليها وقالوا لها شلون تزوجين واحد، قالت أصلا أنا بيني وبين زوجي مبلشين قضايا طلاق وكذا بالمحاكم، وقلت إلى أن يصدر الحكم أنا أصلا متزوجة في مصر، يعني تحصيل حاصل بالنسبة لي موضوع الطلاق منه. تزوجت هذا العسكري بمصر وعلشان أنتقم منه كذلك، عشان يعرف أني أنا رحت خذيت طليق زوجته الأولى عشان أموت قهر. مالكم بطويلة، هذا الزوج يوم درى رفع قضية، وحتى سيدة الأعمال قالت هذا رافع علي قضية لأني أنا اتهمته بسرقة 50,000 دينار بحريني من الشركة اللي كان هو يعمل عندي فيها، وعلشان كذي بينتقم مني. مالكم بطويلة، صارت عليها قضيتين اللي هي قضية الزنا وقضية التزوير، وتم الحكم عليها بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، وكانت هذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.